ومن القياس ما يسميه المناطق قياسا مركبا، قياسا مركبا لكونه أي لكون هذا القياس من حجج قد ركب، من حجج قد ركب، حجة قلنا ما إيه ما به إلى تصديق توصل، ما نتوصل به إلى تصديق يسمى حجة. إذا تركب من مجموعة من الحجج يسمى قياسا مركبا، مركبا فركبنه إن تريد أن تعلم فركبنه، النون هنا إيه ركبنه، النون توكيد خفيفة، ركب أنت أيها الطالب ركبنه، يعني أؤكد عليك أن تركبه، تركب هذا القياس إن تريد أن تعلم، إذا أردت أن تفهمه وتتعلمه وتعلمه ركب هذا القياس. كيف تركبه؟ بأن تقلب النتيجة، النتيجة التي تطبق يعني تنتج من هذا القياس تقلبها مقدمة، تقلبها مقدمة، أقلب نتيجة به مقدمة يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة، نتيجة إلى هذا المجرد يلزم من تركيب، من تركيبها يعني من تركيب النتيجة التي التي حصلت عليها من القياس الأول مع مقدمة، مع مقدمة جديدة يلزم من تركيبها، هذه المقدمة أو هذه النتيجة التي قلبناها مقدمة يلزم من تركيب هذه المقدمة مع مقدمة أخرى نتيجة، نتيجة إلى أن مجرى، نتيجة إلى أن مجرى. هذا هو القياس المركب. قال الآن فيه نوعان، فيه نوعان، النوع الأول متصل النتائج، متصل النتائج، والثاني مفصول النتائج. فقال متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سواء، متصل النتائج الذي حوى النتيجة يعني يكون أو مفصولها كل سواء أو مفصولها كل سواء، يعني يكون القياس متصل النتائج الذي حوى أو مفصولها، أو يكون نعم متصل النتائج الذي، لا هو لو قال متصل أحسن، متصل النتائج نعم الذي حوى يكون أو مفصول أو مفصولها كل سواء، صحيح كيف ضبطها أنا عندي ولا هنا؟ متصل ولا متصل؟ متصل النتائج الذي حوى يكون أو يعني الذي حوى النتائج اسمه متصل، الذي حوى يكون متصلا، اذا يكون الذي حوى النتيجة متصل النتائج او مفصولها كل سواء، او مفصولها الذي لم يحوي هذه النتائج يكون كلاهما سواء، كلاهما سواء. اقول القياس ان تركب من قضيتين سمي قياسا بسيطا نحو العالم متغير وكل متغير حادث، وإن تركب من أكثر من مقدمتين سمي قياسا مركبا نحو النباش آخذ بالمال خفية وكل آخذ بالمال خفية سارق وكل سارق تقطع يده والنتيجة النباش تقطع يده. أقسام القياس المركب، وهذا القياس ينقسم إلى متصل النتائج إن ذكرت فيه النتيجة وجعلت مقدمة صغرى وركبت مع مقدمة كبرى وأخذت النتيجة مصلحة. هنا نحن نقول كل ألف باء، كل باء جيم، كل باء جيم، لاحظ النتيجة كل ألف جيم. الآن كل ألف جيم، كل جيم دال النتيجة كل ألف دال، صح؟ كل ألف دال، كل دال ها النتيجة كل ألف ها. لاحظ هنا ماذا نذكر؟ نذكر النتيجة، نذكر الطريقة الأخرى أن نقول كل ألف باء، كل باء جيم، كل جيم دال، كل دال ها نتيجة كل ألف ها. هنا حدثنا النتائج هذا يرى يسمى مفصول النتائج. هذا القياس مركب لكنه مفصول النتائج. هذا القياس مركب لكنه منفصل النتائج. فقال فركبنه إن تريد أن تعلم واقلب نتيجة به مقدمة. نقلب النتيجة إلى مقدمة يلزم من تركيبها بأخرى. هاي نتيجة هاي مقدمة أخرى نتيجة إلى أنا ثم جرى لاحظ ركبها بأخرى ثم تنزل نتيجة وهكذا. واضح؟ قال ذكرت فيه النتيجة وجعلت مقدمة صغرى وركبت معمر مع مقدمة كبرى وأخذت النتيجة منه وجعلت مقدمة كذلك يعني مقدمة صغرى وهلم جرا كما قال المصنف بقولنا اللباس آخذ للمال خفية وكل آخذ للمال خفية سارق ينتج اللباس سارق. بعدين تأخذ اللباس سارق تقول اللباس سارق وكل سارق تقطع يده ينتج اللباس تقطع يده إلى آخر ما تريد منها التركيبة. وإلى مفصولها اللي هي نتائج القياس مفصول النتائج وهو ما لم تذكر فيه النتائج كالمثال قبل هذا اللي هو اللباس آخذ للمال خفية اللي قبل هذا وكل آخذ للمال خفية سارق وكل سارق تقطع يده إلى آخر. والتحقيق أنه يرجع إلى القياس البسيط يعني القياس المركب هو في الحقيقة قياس بسيط كما فعلنا هنا. كيف يتعرف؟ لاحظ قياس هذا المركب هو عبارة عن قياس بسيط. هاي قياس بسيط أول ثم قياس بسيط ثاني ثم قياس إذا هذا التركيب اللي في الأعلى هو عبارة عن ثلاث أقيسة بسيطة أنه يرجع إلى القياس البسيط لأنه أقيسة طويت نتائجها في الذكر وهي مرادة في المعنى. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أنه يجوز حذف نتيجة القياس أو إحدى المقدمتين أو إلى المقدمتين ونلقى يعني إذا يمكنك أن تذكر المقدمة الأولى فقط وتحذف النتيجة والمقدمة الثانية. يمكنك أن تذكر الكبرى فقط وتحذف الصغرى والنتيجة. يمكنك أن تذكر المقدمتين وتحذف النتيجة. يمكنك أن تذكر النتيجة فقط وتحذف المقدمتين. وهذا في العادة وما هو موجود في القرآن الكريم أنه يذكر إحدى المقدمتين ويترك المقدمة الأخرى والنتيجة. قال وسمي الأول متصل النتائج لاتصال نتائجه لمقدمات بخلاف الثاني بخلاف الثاني ليش لاتصال نتائجه عن مقدمات كما فهنا لا توجد نتائج فقد انفصلت المقدمات عن النتائج. هذا هو كل المرحلة. قال وإن بجزئي على كل السبيل يعني بدأنا بالنظر في الجزئي ثم انتقلنا من النظر في الجزئيات إلى تعميم الحكم بحكم الكلي. أيوة نظرنا في الجزئيات ثم انتقلنا إلى الحكم يعني نظرنا في هذه الغرفة فنظرنا إلى الأخ هل أنت متزوج؟ ليس متزوج مثلا سألنا الأخ الذي يلا هل أنت متزوج؟ لا. إذا لاحظ سألنا اثنان فانتقلت لاحظ جزئي وجزئي فقلنا كل من في هذه الغرفة غير متزوج. لاحظ بدأنا بالبحث في جزئيات ثم عممنا النتيجة دون استقصاء وتفصح جميع الجزئيات. لاحظ هنالك الأنظمة يسمونها النظام المغلق وفي نظام يسمونه نظام مفتوح نظام مغلق ونظام مفتوح. إذا نظرنا إلى هذه الغرفة أيوة في الفيزياء هل هذا closed system ولا open system؟ هل هو نظام مغلق ولا نظام مفتوح؟ مغلق. إذا في الأنظمة المغلقة يمكننا إحصاء الأفراد ولا لا يمكننا؟ يمكننا. في الأنظمة المغلقة إذا تم إحصاء جميع الأفراد هذا يسمى استقراء كليا. استقراء الكل هذا استقراء التفصيل الذي يتصفح جميع الجزئيات يفيد حكما يقينيا يعني نلاحظ كيف يفيد حكما قطعيا. ولكن تصفح البعض كما يحصل في ما يسمى بالإحصاءات. تعرفون الإحصاءات؟ أيوة الإحصاءات. يأخذون عينات عشوائية من الشارع. عينات عشوائية. يأخذ أول واحد يتكلم معه، ثم يأخذ الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم يطلق حكما كليا. هذا الإطلاق الحكم الكلي يكون بالنظر، يعني تكون قوته في الظن. كلما استقرأ عينات أكبر يكون حكمه الظني أقوى، لكنه هل يفيد اليقين؟ لا. لا، لأنه ينتقل من الجزئي إلى الكلي، لأنه ينتقل من الجزئي إلى الكلي. إذن قال وإن بجزئي على كل استدل. لاحظ كيف بدأنا بيوسف وبالأخ ومصطفى ثم عممنا الحكم. إذن انتقلنا من الحكم على الجزئي اللي هو صادق، الحكم على الكلي إلى حكم كلي. هذا حكم كلي في الحقيقة لا يؤتي أقصى حالاته في أحسن أحواله يفيد الظن، إلا إذا تم تتبع وتصفح جميع الجزئيات في نظام مغلق. إلا إذا تم تصفح وتتبع جميع الجزئيات في نظام مغلق. واضح الكلام؟ مثلا واحد جاء يدرس معنى كلمة من في القرآن الكريم، هل يكفي أن يأخذها في سورة معينة ثم يقول معنى كلمة مثلا الإسلام، معنى كلمة الإسلام اللي هو شهادة لا إله إلا الله وأنا مثلا اللي هو الإسلام المعروف هذا، كلما أنطق الإسلام في القرآن فإنه يراد به هذا المعنى؟ إذا تتبعه في سورة أو سورتين يجب عليه أن يمسك معنى الإسلام هذا ويسير فيه في جميع المواضع التي ذكر فيها ويتفحصها ويتبعها بحيث يتيقن أنه استعمل بهذا المعنى حتى يبقى حفظاً كلياً. كان القرآن الكريم بين، فإذا أردت أن تدرس لفظة معينة وفي الحقيقة إذا أشكلت عليك معنى لفظة تدرسها في جميع القرآن يتبين لك تماما الفوارق وال يعني المعاني الكلمة وجميع معانيها، يعني تستقصي أشياء جميلة جدا. نعم. ومجموعها يعني معناه يعني ولدت على الشاشة. يعني معناه الشيء يعني يعني بالرغم يعني في اللغة يمكن أن نستخدم هذه الكلمة مثلاً في الخارج، يعني على كل ما أصابك مثلاً القرآن كل ما لاحظ هنا تتبعت جميع الجزئيات في نظام المغلق ثم أطلقت حكماً كلياً. كلما استعملت المصيبة في القرآن فإنها تستعمل في السياق الشرعي. فإذاً واضح الكلام؟ إذا انتقلنا من الحكم على الجزئي إلى الحكم على الكلي هذا يسمى الاستقراء. وإن بجزئي على كل استدل فلا بالاستقراء عندهم حكم. واضح؟ وعكسه يعني الانتقال من الكلي إلى الجزئي، كل إنسان مثلا حيوان وكل حيوان يموت إذا كل إنسان يموت. لاحظ هنا الحكم الذي وصلت إليه هو كل إنسان يموت. إذا سألت عن زيد تقول زيد إنسان، إذا هو من مصابيق موضوعي. إحنا ماذا قلنا القاعدة؟ ما هو الكلي؟ القاعدة الكلية بسمون إذا ما قلت لكم تعريف القاعدة أو القانون. ما هو تعريف القانون أو القاعدة؟ أول هذا مهم القانون، أو القاعدة قول كلي أو قضية كلية. قضية كلية a ينضبط. على جميع جزئيات موضوعنا. أو إذا أردتم يتعرفوا منها جميع جزئيات موضوعنا. فلاحظ أنت لما تقول كل فاعل هذا من الاستقراء، هذا من الاستقراء، الفاعل المرفوع بالاستقراء. كل انسان يموت كل انسان يموت. الان ماذا لاحظ؟ هذا قانون. زيد انسان، إذا هو جزئي من جزئيات الموضوع. هذا الموضوع زي، تقول زي يموت. عمرو هو من جزئيات الإنسان إذن يموت. فلاحظ عكسه، لاحظ ننتقل من الكلي للحكم على الجزئي، يعني نصل إلى بالقياس، القياس الشمولي هو القياس المنطقي. هذا القياس المنطقي يعطينا قواعد كلية. أي جزئيات من جزئيات موضوع هذه القضايا أو النتائج، أي جزئية من جزئيات موضوع النتائج، القياس الشمولي يكون انطباق الحكم الوارد في هذه النتيجة عليه انطلاقا وانطباقا قطعيا ويقينا. فإذا ثبت أن كل إنسان يموت فزيد يموت قطعا، لاحظ، وعمر يموت قطعا، وهكذا، لأنه انتقلنا من الحكم على الكلية على الجزئية. هذا يقين قاطع، لاحظ، وهذا ما يسمى به قياس الموضوع. فقال وإن بجزئين على كل استدل، لاحظ احنا هنا وصلنا، قلنا كل انسان حيوان، وكل حيوان يموت، النتيجة كل انسان يموت. فبدأنا بقضايا كلية ووصلنا الى حكم كلي. هذا الحكم الكلي ينطبق على جميع جزئيات موضوعنا. فلاحظ نريد أن نستدل على موت زيد، فنستدل عليه بالقياس المنطقي القائل، النتيجة القائلة كل إنسان يموت، فزيد من أفراد الإنسان لن يموت. فهذا يفيدنا اليقين. وعكسه يدعى القياس المنطقي، يدعى القياس المنطقي، يكون قياسه لا يدعى هو القياس المنطقي، مش لا الفاعل لا يفعل به، يدعى القياس المنطقي. لا وعكسه مبتدا، ما بيش القياس المنطقي، وهو الذي قدمته فحققي، وهو الذي قدمته فحققي. هل في فرق في اللغة بين يدعى عكسه القياس المنطقي وعكسه يدعى القياس المنطقي؟ في المنطق، هل هنالك فرق في اللغة بين المعنيين؟ لا، في اللغة لا. يا سلام، في المنطق ليس هنالك فرق، هنالك فرق دقيق بين هذه الأشياء. الجملة الفعلية والجملة الاسمية فرق كبير بينهما، ولذلك البصريون عندهم كل جملة شرطية فإنها يجب أن تكون جملة فعلية، لأن الشرط لا يدخل إلا على البصريين، عرفت؟ فمثلا إن أحد من المشركين استجارك فهو يقدرون فعلا محذوفا استجار أحد من المشركين استجارك يقدرهم مع ما تعلم. نعم هذا من البصريين، لكن فيه نفي، لأن هنالك فرق كبير بين قول الله سبحانه وتعالى. لو أراد الله سبحانه وتعالى هذه القيمة فعلية لذكرها فعلية، لذكرها فعلية، ولكنه أراد إن أحد من المشركين استجارك. هناك فرق بين المعنيين، يعني أهل البيان يفرقون بشكل واضح بين قولك إن أحد من المشركين وإن استجارك أحد من المشركين، في فرق في المعنيين بشكل واضح. فإذا يعني لذلك علم المعاني وعلم اللي هو علم البلاغة يعني بشكل عام يكمل علم النحو، وقد كان علما واحدا، وقد كان في الماضي علما واحدا. على أي حال حيث جزئي على جزء حمل، هذا بيشبه ايش؟ قياس التمثيل اللي هو ايش؟ قياس الوصول. قياس الوصول احسن، قياس الوصول. حيث جزئي على جزء حمل بجامع اللي هو العله، العله وعلى الوصف المضطرب الجامع هذا. فالنبيذ مسكر كالخمر، الخمر حرمت للإسكار، النبيذ إذا يحرم للإسكار. أنتوا إحنا حنفي؟ أنا عندكم النبيذ مش حرام؟ مش حرام. عند العلماء الشافعية النبيذ يحرم بجامع الإسكار، بجامع الإسكار. اللي هذا قياس يعني أصولي أو نصي؟ ليس هذا ليس قياسا منطقيا، لكن يعني هناك يعني حديث شريف قضيه فيه كل مسكر حرام، فهذا كل مسكر خمر، كل خمر هو قال كل مسكر خمر. فلما قال كل مسكر خمر فأيما شيء يتحقق فيه معنى الإسكار يسمى خمرا فيأخذ حكم الخمر. الإسكار علة منصوفة، الإسكار علة قطعية منصوفة. إن ما استهل الناس في استنباط في علة مستنبطة في الأصول، في الأصول العلة أحيانا تكون منصوفة قاطعة مجمع عليها مثلا، أو منصوفة أو تكون مستنبطة استنباطا. نعم فالعلة هنا منصوفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مسكر خمر فأسكر كثيره فقليله حرام. يعني في هنالك نصوص واضحة في النص على العلمية اللي هي الإسكار، فكل شيء يتحقق فيه الإسكار. يعني الكلوني هذا الذي يحلقونه عندما تحلق اللحية وتضع العطر، هذا فيه كحول، إذا شربه الإنسان لا يسكر، يسكر إذا حرام، حرام شربه حرام، إقدامه على خلاف خلاف إنه هل هو بالضبط هل هو نجس ولا نجس، خلاف انه هل يرجع الى ان الخمر هل هي نجسة العين بهالمعنى يعني ولا نجسة نجسة معنوية على الخلاف. ماشي سيدي؟ وحيث جزئي على جزء حمل لجامع فذاك تفسير جعل، ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل، قياس الاستقراء والتمثيل. قياس العقول. طبعا طبعا نعدي مثلا نصوص الى الشرع الى القران، واذا اثبتنا ان القران من عند الله يعني هذا هو حق. اذا قال القائل يجتهد في قطعيات ولا يجتهد في ظنيات، يجتهد في ظنيات، إذا نتيجته تكون إيه؟ ظني الخلاف فيها، لكن متى يرتفع يصبح حال القياس قاطعا؟ إذا أجمع عليها كل المسلمين نعم جميع المسائل من صار في إجماع. المهم قياس الاستقراء والتنزيل. طيب الاستقراء، قياس الاستقراء الآن، هل يمكن أن لاحظ الاستقراء أرجعه إلى نوع من أنواع القياس الحقيقة؟ لكن تتبع، لكن السؤال أنه هل يمكن أن نصل بالاستقراء إلى القطع؟ نعم يمكن. إذا لاحظ قال ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتنزيل، هذا في الغالب العام، هذا في الغالب العام يعني هذا الحكم الأغلبي، ولكن في التحقيق لو دققت يمكن للوصول بنتيجة قاطعة للاستقراء إذا كان استقراء تاما في نظام مغلق كما قلت لكم. وأيضا الاستقراء والقياس التنفيذي أيضا في بعض الحالات الخاصة يمكن أن يفيد اليقين في بعض الحالات. أقول المفيد للمطلوب التطبيقي ثلاثة أقسام: استقراء وقياس وتنفيذ. نعم المطلوب التطبيقي نستفيده بإيه؟ بالحجة. الحجة هي الحجة التي توصلنا إلى مطلوب التطبيقي، صح؟ والتعريف أو المعرف أو القول الشرعي هو الذي يوصلنا إلى مطلوب تصوري، واضح الكلام؟ إذن الحجة تنقسم، يعني بمعنى آخر الحجة أو الدليل ينقسم إلى استقراء وقياس وتنفيذ، وكلها في الحقيقة هي أنواع من القياس، لكن يسمونها يعني استقراء وقياس استقراء، وتمثيل هو قياس تمثيل، لاحظ كلها قياس، وقياس يعني هذا لأنه قياس موصول. قال فالأول هو الاستدلال على الكلي بالجزئي، كقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل بدليل أن الفرس والإنسان لاحظ انتقل من الجزئيات، نظر في الفرس فقال الفرس يحرك حق فكه الأسفل إذا أكل، ماشي يحرك فكه الأسفل وهو يأكل، طب والحمار يحرك فكه الأسفل والإنسان يحرك فكه الأسفل وهكذا، فقال بعد ذلك كل حيوان فرض الحكم في جميع الحيوان، يعني كما نقول عمم الحكم في جميع أفراد الحيوان، فقال كل فرد من أفراد الحيوان فإنه يحرك فكه الأسفل عند الأكل. طيب الآن لاحظوا هل هذا يفيد القطع ولا لا يفيد القطع؟ لا يفيد الحقيقة، لا يفيد القطع، لأنهم بعد ذلك عندما تفحصوا الحيوانات وجدوا التمساح يحرك فكه الأعلى، هو المخلوق الوحيد على الأقل معروف عندنا الآن من الحيوانات يحرك فكه الأعلى العلوي عند الأكل. قال والثاني هو الاستدلال على الجزئي بالكلي عكس الاستقرار، يعني هو عكس الاستقرار، كقولنا العالم حادث والدليل على ذلك أنه من أفراد متغير وكل متغير حادث، يعني بدأ قال لاحظ كيف استدل العالم حادث لأنه من أفراد متغير وكل متغير حادث، فصار العالم هو يعني جزئي من جزئيات المحيط، وقد تقدم ذلك بأشكاله اللي هو الأشكال الأربعة والظروف المنتجة والمنتجة بحثناها فيما يكفي. قال والثالث الاستدلال على جزئي بجزئي، الاستدلال على حرمة النبيذ بحرمة الخمر. طبعا الزمنوني رحمه الله كان يقول عن نفسه الحنفي المالكي الشافعي حنبل، يعني مش تقول يقول فلان الفلاني حنفي الشافعي الحنفي فكان مفتيا على المذاهب الأربعة المنهور الشافعي كان مفتيا على المذاهب الأربعة فكان يقول عنه أحمد الدمنهوري الحنفي المالكي الشافعي الحنفي والمفيد القطعي من هذه وهو قال وهما جزئيان المطلق المسلم والمفيد للقطعي من هذه الثلاثة القياس وأما الاستقراء والتمثيل فلا يفيدان لاحتمال أن يكون هناك فرد لم يستقرأ كالتمساح وأن العلة في الجزئي المحمول عندكم محمول الجزئي المحمول مش عارف وأن العلة في الجزئي المحمول عليه غير العلة في هذا الخبر هذا خبر عنه وأن العلة في الجزئي المحمول عليه غير العلة في الجزئي المحمول واضح؟ طبعا هذا كلام معروف من علم الأصول يعني لماذا عندما يقيس الطالب عندما يقول أبو حنيفة رضي الله عنه قولا عندما يقول الشافعي قولا عندما يقول أي واحد من المجتهدين قولا لماذا لا نقطع بقياسه لماذا لا نقطع باجتهاده احتمال أن تكون هذه العلة التي ظنها على ظنها علة احتمال أنه لا تكون هي يعني إذا أفاد يقينا مثلا لما اختلف المجتهد لو كان دليله يقينيا كان ما خالفه فيه أحد وأصلا الثقة بالمعنى الأصولي ما هو الفقه بالمعنى الأصولي؟ علم كل حكم شرعي جاء باجتهاد دون حكم قطعي فلو كان قطعيا أصلا لخرج من تعريف الفقه أصلا فلا يعني صلاة الفجر واجب هذا ليس فقها هذا ليس فقها الفقه حقيقة هو العلم بهذه الأمور بالأمور الخلافيات المسائل الظنيات الخلافيات لأنه هذه كان الكل يعلم كلاهما يفيدان المطلوب ولكن أحدهما يفيدنا قطعا العلم القطعي اللي هو الاستقراء التام الذي يتصفح جميع الجزئيات أما الاستقراء غير التام كالذي مثل به ومثلنا في قبل قليل فهذا لا يفيد الا الظن هذا يفيد يعني يفيد الظن بعض الاستقراءات يعني اذا استقرات 99% من الافراد وبقي 1% فهذا يفيد ظنا قويا جدا جدا لاحظ كيف؟ يعني الفقيه عندما يريد مثلا ان يحكم بحكم هل يجوز عليه أن يقرأ حاجة مثلا يبحث في حديث واحد فقط ماذا يبحث يبحث في جميع مظان الأدلة جميع مظان هذه المسألة من النصوص جميع النصوص التي يمكن أن تدل على هذه المسألة ويستفرغ جميع جهده بحيث لو بقي يعني مثلا بقي حديث أو حديثين أو ثلاثة فقط الله يكفي ثم أفتى بدون النظر فيها يعتبر مقصرا ولا لا يعتبر مقصرا يعتبر مقصرا ويحرم عليه الفتوى والعمل بهذه الفتوى لا حقا المجتهد الحقيقة يجب عليه أن يكون مطلعا واطلاعا واسعا جدا على الشريعة وإذا أراد أن يعني أن يفتي قبل أن يحكم بحكمه عليه أن يتصفح جميع أن يستخرج جهده وأن لا يبقى له جهدا بعد ذلك يعني لا يبقى شيء لا ينظر فيه فيما في ظنه انه خلص وصل الى يعني تيقن يعني او غلب على ظنه بانه لم يبقى شيء من مظان هذه الادله او هذه المساله لا ينظر فيه فيكون استقراء شبه تام تقريبا فيما يعلم او استقراء تام فيما يعلم كما نقول واضح؟ عندئذ يترجح عنده شيء فالله سبحانه وتعالى علق جعلها فهو يغلب على ظنه الحكم تعبد الناس بغلبة ظن من هذا المجتهد عندما يصل إلى هذه الحالة عندما يغلب على ظنه هذا الحكم تعبد الناس بهذه بغلبة ظن فلاحظوا كلما كان بحثه واستقصاؤه 2000 شخص من 2000 شخص هذه عينة قليلة جدا، فحكمه سوف يكون أضعف بكثير من حكم من استقرأ 1000 عينة أو 1000. إذا استقرأ 2000 يكون حكمه يكون ولو أجمعوا المسلمين كلها على مثل واحد هل يعني يفيد هذا يقينا عقلا؟ لكن هناك احتمال أن يزيد مسلم يخالف هذه المثل. يفيد اليقين شرعا مش عقلا. يفيد اليقين شرعا مش عقلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تجتمع أمتي على ضلال، ولأن هناك أدلة أخرى كثيرة هي أدلة الإجماع، أدلة إثبات الإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلال، ولأن هناك أدلة أخرى كثيرة منها أن الشريعة يجب أن تكون مبينة، فلا يمكن أن يكون جميع إذا احتاج المسألة كان حاضر المسألة وكذا لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فجميع المجتهدين إذا قالوا بقول فقول الله لا يخرج عن أو حكم الله في هذه المسألة لا يخرج عن أقوال المسلمين. هناك كتاب جميل جدا في أصول الفقه اسمه روح الأصول للشيخ سعيد الفوزان، اشتريته؟ وين طبعه هو؟ روح الأصول اقرأوا مسألة الإجماع، ذكر دليلين أو ثلاثة من أدلة عقلية يعني كيف يتسلسل في إثبات الإجماع بصورة عقلية، طبعا مبنية على مقدمات شرعية اللي هي وجوب البيان عند الحاجة، وجوب البيان عند الحاجة وتسلسلها. المهم أن الإجماع يرفع الظنية إلى القطعي فقط، الإجماع في حالة واحدة فقط يفيد الظن، متى؟ من درس الأصول؟ نعم، يفيد في حالة واحدة فقط إذا نقل أحد، الإجماع بعد أن يتم الإجماع ينقل، فإذا إما أن ينقل أحادا وإما أن ينقل تواترا، فإذا نقل تواترا فقد انقطع، لكن إذا نقل أحادا فإنه يرجع مرة أخرى، وهذا يجوز خلافه، إذا نقل أحادا يجوز أن ينقل، لأنه في الحقيقة الإجماع لماذا لا يجوز خلافه؟ لماذا؟ لأنه يقين، لأنه قطع، يصبح كآية من آيات الله سبحانه وتعالى في القرآن، هل يجوز لك أن تخالفها؟ لا يجوز. ليه؟ لأنها قاطعة في المعنى، لكن الحديث هذا يستفيد منه معنى غير المعنى هذا الذي ذكره، وأحيانا الآية الواحدة هذا إذا كان نصا النص لا يجب خلاف، نحن نفرق بين شيء اسمه قاطع الدلالة وفي شيء اسمه قاطع الثبوت. قطعي الثبوت قد يكون قطعي الدلالة إذا كان نصا، وقد يكون ظنية الدلالة، فطالما الدلالة الظنية يجوز الاختلاف. لاحظ؟ طيب الدلالة قطعية لكن النص نفسه ثبوته ظني، فالخلاف فيه لسه الظن فيه الظن فيه أخذ ولا أخذ. فلاحظ أن الإجماع ما يدل دلالة إذا اتفق أنه حصل الإجماع، لكن الذين نقلوا الإجماع واحد بنقل الإجماع ولم يعرف يعني لم يثبت تواتره، فيبقى في هذا الحكم في حيز الظن، في حيز الظن. أقول المرأة قال وحجة أقسام الحجة، وحجة نقلية عقلية أقسام هذه خمسة جلية، خطابة شعر وبرهان جدل وخامس فلسفة ثلث الأمل. قسم الحجة إلى قسمين، حجة نقلية وحجة عقلية. هنالك قاعدة صغيرة جميلة جدا يقولها المشايخ دائما، قاعدة جديرة جدا بأن تحفظ، اللي هي إذا كنت ناقلا فإيش؟ إذا كنت ناقلا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فدل، وإذا كنت مدعيا فدل. فإذا هذه القاعدة إذا الإنسان مشى فيها يعني يسلم إن شاء الله، ولا يعني يقع في حرج ولا يقع في إشكال أبدا، يسلم إذا أردت أن تقول بشيء أنت أو تكتب شيء أو تعلم الناس شيء، فإما أن تكون ناقلا في هذه الكلام الذي ستقوله، أو تكون هذا الكلام من بنات أفكارك عنه، يعني شيء من عندك أنت أتيت فيه لأول مرة، يعني أتيت بما لم يأتي به الأوائل وقلت قولا جديدا، قلت قولا جديدا من عندك. فهذا القول إذا كان من عندك فعليك أن تدل نفسه للعالم. أما إذا نقلته أقول قال لي يوسف، فعليك أن تتبع صحة هذا، أنا سمعته. طيب أنا أرويه عن مثلا مصطفى، هل مصطفى هذا ثقة ولا غير ثقة؟ المسلمون كانت عندهم هذه القاعدة، إذا نقلوا شيئا تتبعوا من عن من أخذ، هل هذا ثقة؟ هل هو كذاب؟ هل هو كذا؟ هل هو ما هي أخلاقه؟ ما هي؟ فإذا صار عندهم علم الجرح والتعديل لكي يضبطوا الطرق التي فيها ينقلون الأخبار. واضح الكلام؟ فإذا إذا كنت ناقلا قولا فتتبع هذا القول بحيث يكون نقلا صحيحا عن صاحبه، مش تنسب القول إلى أي شخص تريد هكذا جزافا، قبل تتبع نسبة هذا القول إلى صاحبه وتأكد أنه فعلا هو الذي قاله. واضح؟ وإن كنت مدعيا فعليك تأكيد. فقال الحجة الآن قسمان، حجة نقلية وحجة عقلية، حجة نقلية وحجة عقلية. أقسام هذه خمسة جلية، أقسام الحجة العقلية خمسة: خطابة وشعر وبرهان وجدل والخامس والشرطة. في كل هذه الخمسة يسمونها الصناعات الخمس، الصناعات الخمس، وهي كلها قياس، هي أنواع من القياس. لكن الخلاف أن الخطابة تختلف عن الشعر، تختلف عن البرهان، تختلف عن الجدل، تختلف عن الشرطة. في ماذا؟ في مادة قضيتها، في مادة قضيتها. من أين أتيت بهذه القضية؟ طبعاً قد تكون الحجة مركبة أحياناً من مقدمات نقلية ومقدمات عقلية، قد تكون مركبة من مقدمات نقلية ومن مقدمات عقلية. فلاحظ أنت الآن، أنا أريد أن أركب قياساً معيناً، فأتيت بمقدمة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر هذا الحديث وهو متواتر، إن هذا الحديث أحاد، ما هي فائدة؟ ماذا يفيدني هذا الحديث؟ أفادني اليقين؟ أفادني الظن؟ فرسل عندي مقدمة نقلية قاطعة أو ظنية، لاحظ كيف بناء على ما قلناه من فقعية دلالة وظنية دلالة وفقعية ثبوت وظنية ثبوت، ثم أركب مقدمة أخرى معها مثلا هذه مقدمة عقلية. طب من أين مادتها؟ من أين أخذت هذه؟ ما دليلها؟ هل هي ضرورية؟ إذا كانت ضرورية لا تحتاج، إحنا قلنا وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزم، يجب أن تنتهي المقدمات إلى مقدمات ضرورية، صح؟ يجب أن تكون هي بنفسها ضرورية أو تنتهي إلى الضرورة. فإذا أتيت بمقدمة عقلية فهل هذه يقينية؟ هل هي ضرورية؟ أم هي نظرية؟ فإذا كانت نظرية ما الدليل عليها؟ وهكذا. لاحظ كيف عندك جاء بعض القضايا تكون نقلية وبعضها عقلية، وأحيانا تركب قياسا كله من قضايا عقلية، وأحيانا تركب قياسا آخر كله من قضايا نقلية، والنتيجة بحسب الأخذ من المقدمات، حسب الأخذ من المقدمات. إذا كان عندك جميع المقدمات قاطعة وواحدة منها مضمونة فالنتيجة وهمية، واحدة موهومة فالنتيجة وهمية، وهكذا. واضح؟ أقول المراد بالحجة القياس، ولما كان الواجب على المنطقي أن ينظر في مادة القياس وصورته، بيجي بيقول لك يعني واحد من الاعتراضات الآن اللي نقرأها على المنطق، إن المنطق ينظر في صور القضايا ولا ينظر في مادتها. اسمعوا هذا الكلام كثير ما نسمعه، القياس هو عبارة عن شكل وصورة فقط. نعم، لا ليس المنطقيون وخاصة المسلمون اعتنوا اعتناء كبيرا في مادة القياس. من أين تأتي بهذه المقدمات؟ هل يجوز لك أن تأتي بأي مقدمات وتضعها؟ لا يجب، يجب عليك أن قال مش قال مش قرأنا قوله ورتب المقدمات وانظر صحيحها من كاتب مختبرة فإن لازم المقدمات لحسن المقدمات شهادة قرأنا. ولما كان الواجب على المنطقي أن ينظر في مادة القياس والمرتب ليعرف جهة الخطأ في القياس القياس إذا أعطى نتيجة هذه النتيجة إذا كانت خاطئة فالخطأ إما من تركيب القياس يعني من صورته أو من إحدى المقدمتين أو من كليهما يعني إما من مادته أو من صورته كما كان ليعرف جهة الخطأ في القياس كما يأتي في قول المصنف وخطأ البرهان البيت سوف يأتي بعد ذلك. قال احتاج لما كان ذلك يعني لما كان الواجب على المنطقي أن ينظر احتاج لبيان مادة القياس فذكر أن القياس قسمان نقلي وهو ما كانت مادته مأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع طبعا إذا عممنا النقل نعممه بأكثر من ذلك لكن هنا المقصود النقل يعني عن الشرع الأدلة الشرعية يعني فالكتاب والسنة والإجماع وعقلي وأقسامه خمسة البرهان أجلها البرهان أعظمها البرهان وسيأتي في كلام المصنف يعني نؤجله حتى يأتي في كلام المصنف بعد قليل سوف يقول أجلها البرهان سوف يتكلم عن البرهان فاتركوا البرهان الآن. ثانيها الجدل لاحظ في البيت غير مرتبة ترتيبا صحيحا لأنه ضرورة يعني الشعر ألزمه في هذا الترتيب. إذا في المرتبة الثانية بعد البرهان يأتي الجدل وهو ما تركب من قضايا مشهورة قضايا تسمى مشهورات مثل العدل الحسن الظلم القبيح أو مسلمة بين الخصمين طبعا المسلمات تذكرون عندما تكلمت لكم الفرق بين المسلمة تذكرون هذا الكلام في أول الكتاب عندما كنا نجلس هناك قلت لكم في شيء اسمه بديهي في شيء اسمه ضروري في شيء اسمه مسلمة في شيء صح ولا فالمسلمة هي مسلمة يعني بمعنى مفروضة الصحة سواء كانت في نفسها باطلة في نفس الأمر أو صحيحة مهما كانت حقيقتها في نفس الأمر هل هي صادقة أو كاذبة هي مفروضة الصحة ومسلمة هذا معنى مسلمة مسلمة الصحة مفروضة الصحة بين الخصمين إذا كان هنالك خصمان لا يجب أن يكون يعني حقيقة لا لا تفهم انت تناقشني في شيء صح افرض انك تناقش واحد معتزلي فيلسوف مثلا الفيلسوف يعتقد ان العالم قديم فنقول له سلمنا ان العالم قديم قل سلمنا جدلا سلمنا جدلا ان العالم قديم فيلزم عليه كذا وكذا فيلزم انه كذا وكذا مثلا فيلزم أن لا يتغير مثلا فلماذا مثلا فستلزم هذا معنى شخص سلمنا تسلم له قولا إما على سبيل الجدل هو على سبيل الجدل يقول سلمنا جدلا سلمنا اعتباطا وجدلا أو سواء إذا كان حتى ممكن يوجد اثنان مثلا فيلسوفان ويتناقشان في مسألة كلاهما يعتقد بأن العالم قديم فإذا مروا بهذه المقدمة كانت بالنسبة لهما مسلمة فلا ينظرون فإذا القضايا إذا كانت القضايا التي تركب منها القياس قضايا مسلمة مهما كانت حقيقتها أو كانت هذه القضايا بل أنت ممكن تقرب على الصندوق بعد بدل معك سواء كانت القضايا مسلمة أو كانت مشهورة في قضايا مشهورات هذه القضايا المشهورات في العادة الناس يسلمونها بدون إشكال يعني انزل يسموه الكومنشنس لكن في أي مجتمع في تركيا مثلا في البلد الذي تسكنونه مثلا في هنالك عرف عام عرف عام common sense عندنا انه الثالث هل هو انتم اصلا مجتمع مسلم فعاداتكم مثل عاداتنا، تاتي الى مجتمعات اخرى يعني مثلا اليوم في الحقيقه صار الكون العالم كله هو عباره عن قريه كما يقول وسائل الاتصالات جعلت ثقافات الشعوب تتقارب بشكل كبير جدا في الحقيقه. نعم الناس ليسوا يعني في جزر منفصله عن بعضها البعض، لا الخبر يحصل الان في امريكا او في روسيا او في اي بلد في العالم بعد دقائق او اقل حتى في نفس اللي ممكن تراه على الشاشة. فالكون اليوم فصار في عندي كومن سنس، ذلك كومن سنس يعني صار الكومن سنس يعم الناس اكثر الرأي العام. نعم الرأي العام يعني الرأي العام مش بهذا الكومن سنس، لكن فالعدل صفة حسنة ومشهورة لاحظتي. طبعا الأعراق الناس قد تختلف، لكن كما قلنا اليوم أصبحت أعراق الناس تتقارب بشكل كبير وثقافاتها تتقارب بشكل كبير. فالظلم قبيح والعدل حسن، لاحظ أمور مشهورة يسلم بها الدنيا. فهذه القضايا لاحظ في مثلا بعدين المهم واضحة القضايا التي يتألف منها هذا القياس، قضايا مشهورة بين الناس مسلمة عند جمهور الناس عند عرف في عرف الناس، وقضايا أو قضايا مسلمة سواء كانت مسلمة ومعتقد بها أو مسلمة وهي على غير اعتقاد، يعني مجرد تسليم يسموه تسليم جدلي لأجل النظار. بالضبط، يعني أنا أقول لك سلمت لك قولك حتى ألزمك بلوازمه. هذا كله القياس إذا تألف من قضايا مشهورة أو قضايا مسلمة يسمى جللا، يسمى جدلا واضح، ولا يسمى برهانا. الجدل وهو ما تركه من قضايا مشهورة نحو العدل الحسن والظلم القبيح أو مسلمة، يعني أو من قضايا مسلمة بين الخصمين سواء كانت صادقة أم كاذبة يبنى عليها الكلام في دفع كل من الخصمين صاحبه. والمقصود منه قهر الخصم وإقناع من لا قدرة له على فهم الوهم. واضح؟ يعني إنسان في الشارع إنسان عامي يعني صعب أن تتوسط تصبح يعني تأتي له بمقدمات وقياسات وإلى آخره. لا مثلا إنسان مثلا يشرب الخمر في الشارع تقول له مثلا أليس أو يضرب أحدا مثلا تقول له أليس الظلم مثلا حرام، هذا نوع من الظلم، أليس الظلم مثلا قبيح وهذا على فرض مثلا هنالك شرع معين ترجعوا للشرع، لأن الناس هنا مسلمون فلهم مرجعية شرعية ممكن أتكلم معهم في الدين تقول لهم هذا حرام وهذا يجوز وهذا يجوز. فلاحظ فلا تدفعه ولا تردعه عن عمل معين بالبرهان والإقناع وتقول له الدليل على حرمة ما تفعل هو، لا تأتي له بقضايا مشهورة لكي تردعه عن ذلك. والمقصود منه قهر الخصم وإقناع، هذا معنى قوله إقناع من لا قدرة له على فهم البرهان. أما قهر الخصم فنحن نستعمل الجدل في عندما نتكلم مع الخصم بالطريقة التالية، سلمنا لك قولك لكي تلزمه باللوازم الفاسدة التي يلزم عنها بالضبط على طريق الرهان، تفرض قوله صحيحا ثم تقول لو كان قولك صحيحا لم يلزم عنه هذا الباطل، فإذا لم يلزم عنه الباطل فقولك باطل. فإذا الجدل يستعمل في قهر الخصم أو في إقناع من لا قدرة له على فهم البرهان. واضح؟ تستعمل له قضايا مشهورة، قضايا كذا، ترجع له إلى قضايا دينية كذا، تتكلم معه في أمور لاحظ تكون ممنوع من العاطفة فيها أكثر من الأمور العقلية. ثالثها الخطاب، وهو ما تركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة. الخطابة ما تركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة، مش مشهورة، مقبولة عندنا أو مظنونة. فالأولى اللي هي المقبولة كالصادرة من شخص تعتقد صلاحها، يعني مين بيعرف واحد من الأولياء أو الصالحين، تروح تسأله في مسألة، فإذا قال قولا الناس يأخذونه مسلما دون النقاش فيه. يعني مثلا عندما نذهب إلى الشيخ نقول له سيدي مثلا أنا أريد أن أعمل مثلا في الخارج، أريد أن أسافر، أقول لك لا لا تسافر أفضل مثلا، فتعتبر تأخذ قوله يعني مسلما لأنه هو خلص تعتقد صلاحه وتعتقد أنه رجل يعني صالح. لاحظ هذا قبول قول الغير بدون النظر في أدلة وبرهان، هذه يسموها قضايا المقبولات. واضح لي؟ عندما أنت أحيانا يعني تريد أن تأخذ قرارا معين فتنظر وتفكر فيه ولا تستطيع أن وتستخير الله ولا شيء، صح ولا لا؟ فلا يظهر لك شيء، فتسأل بعض الناس، تسأل بعض المشايخ، صح ولا لا؟ هم لأنه عندهم الخبرة وعندهم الاطلاع وعندهم وهم أناس منورون بنور الله سبحانه وتعالى، فيقولون لك أقوال في العادة تكون مقبولة بالنسبة لك وترى فيها يعني ترى في كلامهم نورا، لأنهم كلام منور يعني فعلا تسمع بكلامهم فتقتنع به وتقبله بدون النظر في أدلة. هذا ما يقول. خطابة أم خطابة؟ خطابة. خطابة. نعم. خطابة كاملة. خطابة ولا خطابة؟ شككت من تعالى. أنا قرأتها بالأول إيش؟ خطابة. خطابة قرأتها؟ يعني قرأتها لا تشتري في المجلات يعني التاريخ في خطابة. خطابة. خطابة. خطابة. وين؟ في المتن؟ تبوها خطابة الفتح، والله أعلم أنها من فتح، لكن من يقرأها أنت من دورها خطبة خطابة الظاهر أنها يعني كتب كتابة الخطابة كتب ودرس هذه الكتابة ويعاني هي فعلا بيجي فعالة وفعالة. والطيب ثالثها الخطابة، الخطابة وهو ما تركب من المقدمات المقبولة الموضوع. فالأولى كالصادرة من شخص تعتقد الصلاة، والثانية هي التي يحكم يحكم بها العقل بواسطة الظن مع تجويز النقيض نحو هذا. درسنا الظن والشك هذا تجويز راجع، نعم يجوز النقيض تجويز مجرور كقولي وبعضهم. هذا لا يخالط الناس، شخص لا يخالط الناس تقول هذا لا يخالط الناس، وكل من لا يخالط الناس متكبر، فهذا متكبر. صحيح؟ أيام ما كنا نحن يعني مثلا صغارا في الدراسة ولا في فعلا في بعض الناس لم يكونوا، فأحيانا يصبح عندك تطور أن هذا الإنسان يتكبر عليه متكبر لا يخالط الآخرين، تظن فيه أنه متكبر، فإذا تعرفت به وصرت يعني تتعامل معه تجده إنسانا متواضعا جدا، فيكون عندك بالأول وهم توهمت ذلك ظننته ظننته. أو هذا يطوف بالليل يعني الناس نيام واحد يطوف بين البيوت في الليل ساعة واحدة وساعة اثنين بالليل، ماذا يفعل هذا؟ فتقول هذا فلان يطوف بالليل، وكل من يطوف بالليل سائل، يعني في العادة سائل، فهذا سائل. لاحظ؟ فهو تبنيها على مقدمات مضمونة. يعني أغلب الظن هو في ظرف يجلب له الشبهة أصلا. يعني إنسان ماذا تفعل في بين البيوت وتتسلل هنا وهناك وتتحرك بطريقة مريبة في في في وقت في نصف الليل وبعد نصف الليل؟ فلا بد أنه مترصد، يعني لاحظ كيف؟ فهذا يعني يغلب على ماي. قد يكون الرجل عنده حاجة أو كذا، أو يعني قد لا يمكنك أن تقطع 100% بأنه نصف، ولكن تظن به ظن. لاحظ كيف؟ فإذا تركب القياس من قضايا مقبولة أو مظنونة يسمى إيه؟ خطأ. طبعا الخطيب الآن في الخطابة في خطابة الجمعة ما خطبة الخطيب، هل يستطيع أن يقف على ما يقول مثلا كل ألف باء وكل باء جيم، إذا كل ألف، يعني هذا هل يستطيع أن يؤلف براهين ويعمل قصص، يعني يعمل براهين وحجج على المنبر؟ ليس مكانا للحجج والبراهين بهذا السوق، بل هو كلام يقدم للناس كلاما مقبولا، يقدم للناس ما أعرف كيف، يقدم للناس كلاما مضمونا، فيحمل الناس على لاحظ خطب النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ خطب العلماء والخطباء السياسيين لا يتكلمون في براهين. الخطبة ليست مكانا للبرهان، البرهان مكانه عندما يكون هنالك متحاوران من العلماء يتباحثون في هذه التفاصيل الدقيقة والأدلة. أما الكلام مع الجماهير لا يسعه البرهان، بل لأنه جماهير الناس في الحقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول الناس كإبل، من حافظ الحديث، الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيهم راحلة. فمعظم الناس في الحقيقة يتدافعون يعني يقودهم، يعني لاحظ معظم الناس منقادون إلى قلة الناس، أهل العلم وأهل السياسة وأهل أهل الحل والعقل، جماهير الناس تنقاد لهم. يعني انظر في الشارع الذي تسكنه أنت كله، تجد الناس في أشغالها وأعمالها، والناس عوام في الحقيقة، إذا كان فيهم خطيب مفوه فهم جميعا منقادون له، أهل القرية أو أهل البلد كلها ينقادون إلى شيخ البلد، شيخ المسجد أو إلى آخر الباحث. فالناس ينقادون في الحقيقة، هم بطبعهم منقاد، يريدون من يقودهم، يريدون من يقودهم، فهذا الذي يقودهم هو الذي يحبونه ويؤثر، يعني يؤثر فيه ويقنعهم. لو كان لا يمكن للإنسان أن يقبل القول، أن يقبل القول ممن لا يحب، ولو كان حقا، ولو كان حقا، إذا نظرتم في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أول من دعا من يحبه، دعا سيدة خديجة التي كانت تحبه حبا جما، هي آمنت أصلا قبل أن يعرف أنه هو رسول، وهي التي قالت له والله لا يغذيك الله أبدا، يعني لحبها له ولما. ثم دعا صاحبه الذي هو أبو بكر رضي الله عنه، الذي صاحبه فترة طويلة جدا وهو وحب الناس إليه وأحب، وكان يعرف أخلاقه وكان يعرف. ثم دعا زيد بن حارثة وعليا رضي الله عنهما. فلاحظ أنت تتكلم عن من يحبونه ومن هم ملاصقون له ويعرفونه، لاحظ كيف؟ فيكون تقبل الكلام ممن تحب أفضل، يعني يكون أقرب بكثير من حتى ولو كان، نلاحظ أحيانا الإنسان قد يقبل قول الآخر ويدافع عنه ولو كان باطلا لمجرد أنه يحبه، صح ولا لا؟ عندنا مثل يقول يعني أنت تقبل مثل عامي مهم، معناه أنك تقبل من الخطأ ممن تحب ولا تقبل الصح الصواب ممن لا تحب. طبعا هذا في الأغلب الأعم، يعني مش وإلا في ذلك ناس يعني ينقادون للحق بصرف النظر عن قائل هذا الحق. الأصل أن النقاد إلى الحق، لكن الناس بطبعها تميل إلى قبول كلام من تحب، لاحظ كيف، وتميل إلى قبول كلام من يبسط لهم الأمر ومن يفهمهم ويقنعهم ويراعي مشاعرهم. إحنا نتكلم بهذا الكلام وهو في غاية الأهمية، لا تحسبوه كلاما يعني مجرد كلام، هذا كلام مهم جدا الذي نقوله الآن، هذا كلام في غاية الأهمية، لأنه إحنا في حقيقة يعني حقيقة عملنا هي ما هو؟ أن نخاطب الناس، أن نتكلم مع الناس لكي نقنعهم بهذا الدين. لا يمكن إذا كانت أخلاقك فاسدة أن يقتنع أن يأخذ منك إنسان قوي. يعني أنت إذا كنت لك ماض سيء ومعروف عند شخص معين أنه أنت لست على خلق جيد، فلا تكلم، لا تفكر أن تدعوه إلى شيء خير في المستقبل. هذا الإنسان يصعب جدا جدا أن يتقبل منك، لأنه يعرفك ويعرف من أنت، عنده صورة قديمة. لاحظ كيف؟ فلاحظ قضية الصدق، أنه إنسان صادق لا يكذب، أنه إنسان أخلاقه قويمة، ليس عنده يعني فساد أخلاقي، أنه إنسان قريب من الناس، يحبه الناس، وإذا تكلم معهم تكلم معهم، إذا حاججهم تكلم أقنعهم وتكلم معهم، وإذا خاطبهم وتعامل معهم راعى مشاعرهم وراعى الحقوق فيهم. هذا من هذه نوعية من الناس هي التي يقبل الناس كلامها. لاحظ يكون شخصا يعني صاحب شخصية مقبولة عند الآخرين ويقتنع الناس بآخر، وبالتالي يكون يستطيع أن يقود الناس. لاحظ كيف؟ فمن أوتي مثل هذه الصفات في الحقيقة هي قليلة، الله سبحانه وتعالى يعطي هذه المواهب لبعض الناس وليس لكل الناس، فعليه أن يستعملها في الخير. اللي عنده قدرة على إقناع الناس عليه أن يقنعهم بالخير وأن يحملهم على طاعة الله ولا يحملهم على الشر. لاحظ كيف؟ إن شاء الله يكون في هذا الكلام فائدة، لكن إذا تأملتموه هو في غاية الأهمية. قال والثانية هي التي يحكم فيها العقل والظن مع تجديد النقل. قال والغرض من الخطابة ترغيب السامع فيما ينفعه دنيا وأخرى، هذا الأصل فيها، الأصل فيها حمل الناس على ما ينفعهم وترغيبهم فيما ينفعهم. لكن ممكن أنت تخطب خطبة وتكون إيه؟ تكون خطيب، يسموه مفاقع الخطباء، مش هيك؟ خطيب مفوه تحمل الناس على الشر، تخطب فيهم فتثير عواطفهم وتثير مشاعرهم وتجعلهم يقومون بالانتقام وبعمل خاطئ، صح؟ لاحظ كيف؟ إما إذا أوتيت القدرات هذه أحد الأدباء الإنجليز يقول ما معنى المثل، يقول إذا امتلكت الكلمات، امتلكت الكلمات بمعنى امتلكت طريقة التعبير وطريقة الإقناع، إذا ملكت الكلمات فإنك بحاجة إلى أخلاق الأنبياء لكي تستقي الحقوق. ما حد من المقصود. قال رابعها الشعر وهو ما تألف من قضايا تنضبط النفس. الشعر أخطر من الخطاب، الشعر خطير جدا جدا جدا جدا، الشعر أخطر بكثير من الخطاب لأنه يؤثر في النفس تأثيرا قويا جدا. لاحظ قال وهو ما تألف من قضايا تنبسط منها النفس أو تنقبض، تنبسط منها النفس أو تنقبض. فقال نحو الخمر ياقوتة سيالة، لاحظ الخمر، الخمر حرام لكن تريد أن ترغب إنسان في الخمر، ها؟ فتقول له الخمر يا قوسة الخيال، يعني لو لاحظ كيف تحبب الخمر للإنسان. مين قال أحد الشعراء عندنا عراقي يقول اسقنيها وافضحي في الظلام بلغت نشوتها الخمرة في خدي. واضح المعنى؟ لاحظ كيف يحبب الخمر لله. واحد يقول مثلا في الخمر يقول فاح عرف الصبا وصاح الديب واشتكى البان، واسم البان تعرفون البان شجرة اسمها البان، واشتكى البان وانحنى وانسنى البان شجرة البان، شجرة البان هذه ساقها ينحن فيصفون بها النساء المثنى، وانسنى البان يشتكي التحريك يعني يريد من يهزه ويحركه، يريد من يهزه ويحركه. قم بنا نجتلي مشعشعة، الخمر تسمى المشعشع من أسماء الخمر عند العرب، لها أسماء كثيرة جدا جدا جدا، فمن أسمائها المشعشع لأنها إذا فتحت الدم ترقرق الأضواء على سطحها فتشعشع من الشعاع. قم بنا نجتلي مشعشعة تاه في وصفها المشتي الناس. لاحظ كيف يرغب نجد المشعشعة يعني يشرب الخمر. واحد آخر فرد عليه قال يا نديمي بمهجتي أفديك، بمهجتي بقلبي أفديك، يا نديمي بمهجتي أفديك، قم وهذه الكؤوس من هذه خمرة إن ضللت ساحتها، إن ضللت أين هي، إن لم تعرف أين هي، فسنى نور برقها يهديك، يعني مش لها مشعشعة فسنى نور برقها يهديك. لاحظ كيف يستعملون الشعر في إثارة العواطف نحو، وطبعا عند العرب هنالك الخمريات قسم كامل من الشعر اسمه الخمريات بس الخمر. نفس الشيء احنا نقرأ، هنالك مثلا أناس يسموهم شعراء المرأة الآن معاصرون مثل نزار قباني وغيره، تقرأ لهم فيتكلمون في يحببون المرأة ويصفونها في يصفون أدق دقائقها ويجملونها وكذا يزينون. في الحقيقة هذا شيطان من شياطين الإنس، هذا شيطان من الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول شياطين الإنس والجن، إذا الشيطان قسمان جني وإنسي. زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، زين لهم الشيطان، إذا يزين لك الشيطان من أعماله من خطواته وأفعاله التزيين، فهو يزين لك المرأة ويزين لك الشيء القبيح. لاحظوا في هناك الشرع سمى اتيان الفواحش سماها الزنا، الزنا والفاحشة سماها بأسماء يعني النفس تنفر عنها، زنا ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا، يعني عبر عن الفواحش فسماه أسماء فتنفر النفس منها. لاحظ الشيطان زين لهؤلاء الشعراء وغيرهم فسموها إيه؟ علاقة حميمية intimate relation، صح؟ بالإنجليزية علاقة حميمة سماها اتخاذ الأخدان غير ولا اتخاذات أخدان سماها صداقة وعلاقة حب وعلاقة مش عارف، يعني يغيرون من طريقة الشيطان من طريقة هؤلاء أن يغير الأسماء يسميها بأسماء قريبة من لاحظ الخمر، الخمر ماذا عندما تذهب إلى محل يبيع الخمر، رأيتم يمكن في عمان محلات تبيع الخمر، فمكتوب عليها ماذا؟ مشروبات روشية. spiritual drink، مشروبات روشية. فليست لا يقول لك هذه خمر، لأن إذا قال لك خمر ذكرك بالحرام وبالفاحشة يقدمها في صورة. فلاحظ هذا كله حقيقة نوع من الشعر، لاحظ، لكي تنبسط نفسك نحو شيء. أو لاحظ العسل، في ألذ من العسل، فهنا يقول له العسل مرة مهوعة أو مرة مهوعة، مهوعة يعني تجعل هذه مرة وتجعلك تتقيد. فالنفس إيه؟ القضر، تركيز مهوعة أو مهوعة. إذن والغرض منه انفعال النفس لترغيبها في شيء أو تنفيرها عنه. إذن عندنا الشعر كالخطابة أو الخطابة، لكن الشعر يعني قد يكون أخطر من الخطابة، ولذلك وخاصة إذا وجد بعض الشعراء الذين يسمونهم الشعراء الشعبيين، الشعبيون، هناك شعراء ينتشرون يعني إذا قال قصيدة تصبح هذه القصيدة مغناة وتنتشر انتشارا كبيرا بين الناس. أكيد في تركيا عندكم بعض مثل هؤلاء الشعراء، إذا قال قصيدة يتعرفها الناس كلهم وتصبح تتردد على الألسنة وقد تغنى. إحنا وجد في مصر قبل، في حتى هو ما زال حيا اسمه أحمد فؤاد مدلو. أحمد فؤاد مدلو كان له صديق ضرير يلحن، فكان ذلك يكتب القصائد وذاك يلحنها وتصبح قصائد شعبية، أغاني شعبية وتشتهر وكل الناس يرددونها. فكان هذا الرجل كان من أخطر البشر، إذا أراد أن يقول فكرة معينة ينظرها في قصيدة وذاك يلحنها فتصبح أغنية وأنبذت هذه الجميلة وأغاني شعرية شعبية يتنقلها الناس بسهولة ويحبون ألحانها. فوجود إنسان بهذه القدرات في الحقيقة شخص خطير جدا، خطير جدا. ولذلك الشعراء عند العرب أيضا في القديم كانوا على غاية الخطورة، فكانت كل قبيلة يعني تبحث دائما عن وجود مجموعة من الشعراء يكون عندها. إحنا نسميه اليوم إيش في الدول يسمونها سبوكسمان، المتحدث الرسمي باسم الوزارة باسم الدولة باسم. هذا المتحدث الرسمي يجب أن يكون في غاية اللباقة، في غاية مش يكون يعني يكون ضعيفا، يجب أن يكون قويا جدا ويستطيع أن يقنع الناس ويحببهم، يعني يجب أن يكون ممارسا لفنون الشعر وفنون الأدب وفنون الخطابة وفنون الكيف والمنطق بحيث يقنع الآخرين، يقنع لاحظ الكلام. رابعها الشعر وهو ما تألفه، والغرض منه انفعال النفس لترغيبها في شيء أو تنفيرها عنه. خامسها الصفصفة، وهي ما تألف من مقدمات باطلة شبيهة بالحق كقولنا في صورة فرس على الحائط، هذا فرس وكل فرس فهال، فهذا فهال. لاحظ كيف هذا فرس، المقصود هذا صورة فرس الحقيقة، هذا صورة فرس، صورة فرس وليس فرسا حقيقيا، ليس حيوان. هذا فرس تقول له نعم، طيب إذن وكل فرس فهال تقول له نعم، إذن هذا فهال. لاحظ وصل، طبعا هذا مثال بسيط جدا يعني كي يقرب الفكرة، ولكن أفضل العوام حتى يسمى بنا مغالطات، طبعا العوام، لكن هنالك مغالطات مبنية بهذه الطريقة بنفس المبدأ، هذا بنفس المبدأ، لكنها مغالطات قوية جدا يصعب الكشف عنها. رفصة خطيرة جدا جدا قد تروج على بعض المفكرين وبعض العلماء، كثير. فلذلك يمكن يعني يجب الانتباه إلى ذلك، إحنا ندرس رفصة لكي نستطيع أن يعني نبين خطرها وخطرها. والغرض منه الإيقاع في الشكوك والشبه الكاذبة ويقال لها مغالطة ومشابهة، واستعمالها حرام بجميع أنواعها، استعمالها حرام بجميع أنواعها. ومن أقبح تلك الأنواع المغالطة الخارجية، وهو أن يشغل المناظر المناظر الذي لا فهم له ولا انقياد للحق فهم خصمه لما يشوش عليه، ككلام قبيح يظهر للناس أنه غلب. عمرت رأيت مثلا مناقشة مع واحد سلفي أو شيء أو في المساجد مثلا، قلت له الناس لا حول، انظروا إليه ماذا يقول، انظر الأساليب هذه التي تثير الناس حول إنسان وهو لا يفهم. إذا لو تكلمت معه بالأمور العقلية لبان جهله، لكنه يريد أن يستر جهله بالصياح والعويل والكلام. هناك أساليب هي شغل الفكر. في بعض سمعت إنه في بعض مباريات الشطرنج، في الشطرنج بحاجة إذا لعبت يعني شطرنج مع إنسان متمكن من اللعب قوي جدا في اللعب، فعليك أن تكون هادئ الأعصاب لكي تستطيع أن تفكر بشكل وتحسب الخطوات بشكل جيد، ولا تكون مستثار عاطفيا. فقيل إنه يعني أحد الخصمين عندما جرت إلى صاحبه سبه مسبة أو مسبتين مسبة مقزعة جدا، فاستثير يعني استثار غضبه خصمه، فبقي بالضبط فستر عقله، يعني بقي طول اللعب وهو غير مركز أبدا به، يعني فهزمه. لاحظ، ففي الحقيقة يعني لاحظ كيف تريد أن تشوش على خصمك، تشغل بال خصمك، هذا ليس هدفه الحق في الحقيقة، ليس هدفه إظهار الحق المناظر بهذا الصوت، بل هدفه أن يظهر للناس أنه من أهل العلم وأهل الدين. يعني للأسف هذا كثير جدا جدا في زماننا. قال الذي لا فهم له ولا انقياد للحق فهم خصمه بما يشوش عليه كجلال قبيح يظهر للناس انه غلبه ويذكر بذلك جهله، نعم ويذكر بذلك جهله، وهو كثير في زماننا. شوف الدمنهوري الله يرحمه يقول وهو كثير في زماننا، بل هو الواقع هذا في زمانه هو رحمه الله، اللي هو يعني 1100-1200 طول، يعني قبل حوالي 200 وشويه سنه. فهذا النوع من القياس ينبغي معرفته ليتقى لا ليستعمل إلا لضرورة له كدفع كافر ومعاند كالسم لا يستعمل إلا في الأمراض الخبيثة. نعم، يقال أنه أنواع معينة من السرطانات وأنواع من الأمراض الخبيثة يستعملون لها أنواع من السموم في الحقيقة، الأدوية تكون سموم. ولم يرتب المصنف بين أقسام الحجة العقلية، بل ذكرها على ما سمح بها النظم، وترتيبها على ما ذكرته، ترتيبها على ما ذكرته. من طرائف انه يعني لاحظوا مثلا في واحد من شعراء العرب يقول الا لا يجهل من احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، لا أحد يجهل علينا وإلا جهلنا. طب هل هذا يجوز شرع أن تجهل فوق جهل الجاهل؟ لا طبعا. لكن لاحظ كيف يقدمها مثلا ألا لا يجهل، فيقنع الناس، يصبح ذلك عرف، يصبح ذلك عرف. يعني كيف يجهل علينا إذا جهل علي واحد؟ أو أقول لك مثلا أنت إذا ضربتني مثلا بشيء أو سأقتله، لاحظ ترد الصاع صاعين وزيادة، فمن نفس المبدأ هذا لا يجوز. فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والاقتصاد كله شيء بشيء بنفس القدر، ولا يجوز لك أن تتجاوز الحد. لكن لاحظ شاع في أعرافنا أنه إذا اعتدى عليك دق عنقه، يعني اقتله لا اشكال. لاحظ كيف مفاهيم الثأر، مفاهيم لاحظ كلها جاءت من قضايا من هذا النوع، قضايا شعرية أو قضايا خطابية. أكثر من الطرائف، واحد من الشعراء اللي هو الحطيئة، الحطيئة شاعر معروف جدا وكان هجاء، كان في لقب اسمه أنف الناقة، تقرأوها في النحو أنف الناقة، اللي هو يسمون مركب الإضافة أنف الناقة. فشخص قد ذبح ناقة، فجاء قسم بين أهله، فجاء أحد أولاده من أم أخرى أو شيء زي هيك يأخذ نصيبه، فما بقي شيء إلا الرأس، فأعطاه رأس الناقة فمسكها أمسك بها من أنفها، فسمي أنف الناقة. وهذا لقب، صار لقبا شنيعا يفيد الذم، وانتشر عند العرب ولم يذهب أبدا إلا وبقي فترة طويلة جدا. أنف الناقة يعني لقب للذم الشنيع. حتى جاء الحطيئة وقال: قوم هم الأنف، والأنف هم قوم هم الأنف، والأنف هم من ذا يسوي لأنف الناقة الزنقة أو إلى آخره. من ذا يسوي، صارت أنف الناقة يعني للمدح وليس للذم بعد الحطيئة بعد هذا الموضوع. وفي إحدى القبائل كانت مشهورة النساء فيها بكبر الأنوف، صار الناس يتزوجون من تلك القبيلة بسبب هذا البيت من الشعر. طبعا الشاعر في القبيلة العربية كان في القديم كان عبارة عن يعني أشبه ب يعني فضائية من الفضائيات، أو يعني جهاز إعلامي متكامل، لأنه العرب كانوا يتناقلون الشعر كما يتناقلون هذه الأخبار. حجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقتل. لاحظوا أن البرهان أجل هذه أجل طرق القياس، لأنه يتألف من مقدمات يقينية، جميع مقدمات القياس البرهاني مقدمات يقينية. ما هي المواد التي تفيد اليقين؟ ما هي المواد التي تفيد اليقين؟ قال: الأوليات والمشاهدات والمجربات والمتواترات والحدثيات والمحسوسات. الأوليات هي القضايا التي سميناها القضايا الأولية، أو القضايا البدهية التي لا تحتاج بدهية، التي تبدأ بها جميع العقول، واضح؟ أوليات. ومشاهدات بعضهم دخل فيها المحسوسات، يعني بعضهم قال المحسوسات والمشاهدات. المشاهدات يقولون قالوا المشاهدات هي التي تشعرها بالحس الباطن، تشعرها بأحد حواسك، يعني كشعورك بأنك جائع أو رسيت، هذا يفيد اليقين، يعني أنك ظمآن أو جائع أو داخلي، أو إحساسك بالألم، إحساسك باللذة، إحساسك يعني هذه المشاهدات. وبعضهم أدخل المحسوسات في داخل المشاهدات أيضا، يعني تتكلم عن الحس الباطني أو الظاهري. والمجربات هي القضايا العادية التي تكون علما عاديا، أنت تجرب مثلا السقمونيا تسهل، الخمر تسكر وهكذا، فإذا عرض عليك الخمر تعرف أنها تسكر ولم لا تأخذها، لأنه بالتجربة ناس جربوها ومعلومة أن هذه مسكرة أو هذه مسكلة أو هذه إلى آخره. مجربات أو متواترات، التواتر طبعا يفيد اليقين أيضا، فإذا كانت القضية متواترة محققة لشرائط التواتر فهي من القضايا أيضا القطعية. الحدثيات، الحد هو انتقال الذهن، يعني اختصار النتيجة، انتقال الذهن دفعة إلى النتيجة مع اختزال المقدمات، يعني اختصار المقدمات بدون احتياج إلى حكم احتياج. هو يقصد من بعض المقدمات أو بعض المقدمات إلى النتيجة مباشرة، تكون المقدمات خفية فيه، تكون المقدمات فيه خفية، يعني كما ترى مثلا يعني عندما تنظر إلى القمر وتنظر إلى الشمس، فرأوا الخبر يتغير، تتغير احواله والكثير، اما ان يكون بدرا واما ان يكون محاقا او كذا هلالا او الاخير، تتغير تشكيلاته النوريه بقربه وبعده عن الشمس، فقالوا ضوء القمر استفاد من الشمس. مثل هذا الحكم احيانا ترى مثلا مثلا نفترض شاة مذبوحة وإنسان على يديه الدماء، تجزم مباشرة أن هذا هو الذي ذبحها، ولو لم ترى ذلك أو لم ترى ليس في يده سكين أو كذا، ففي هذه يقفز الذهن مباشرة إلى النتيجة. لكن تكون في هنالك في الحقيقة مقدمات لكنها مطوية، مقدمات خفية مطوية، لكن تكون متأكدا ومتيقنا أن هذا بسبب هذا. كيف؟ والحق فيه مناقشة احتمال، نعم فيه مناقشة، حد فيه مناقشة، لكن في هذا المستوى احنا نتكلم عن الحسيات. انا شخصيا الحسيات دي عليها بعض التعصبات، اذا كانت بارزوليه ليس جميع الناس يقبلون الحسيات كمصدر من مصادر القيام، وعلى الأغلب في الحقيقة اليقينية الحسيات إذا تقترن بقضايا يعني بما يعرضها من الأدلة فتبقى مفيدة للظن، والله أعلم. من هذا رأي الناس ومحسوساتي فتلك جملة اليقينية. المحسوسات على تقسيمي هنا هي الحواس ما يفيدك، المحسوس هو الذي تحصل عليه، العلم الذي تحصل عليه من الحس، من الإحساس بواسطة الحواس، ما تستفيد منه. عليك البرهان، أقول أعظم هذه الخمسة البرهان، وهو ما تألف من مقدمات يقينية بأن يكون اعتقادها جازما مضابطا ثابتا لا يتغير. واليقينيات على ما ذكر ابن القيم ستة، الأوليات أي البدهيات جمع أولي، وهو ما حكم فيه العقل من غير واسطة يتوقف على تأمل كالسماء فوقنا والأرض تحتنا، لسه أشياء أكثر من ذلك، الجزء أصغر من الكل والكل أعظم من الجزء وهكذا. أولي جمع أولي لا مش أولى، هي حاشية باطنها أولى، في حاشية نقل البرزولي أو من عن كيف هي يعني بعض قال أولى في هذا الموضوع، نعم هنا مقدمات يعني مقدمة أولى أولي والثالث المجرآت المشاهدات وتسمى الوجدانيات، لاحظ، وهي ما تدرك بالحواس الباطنة من غير توقف على عقل كنوع الإنسان وعقله بمجازاته وألمه. والثالث المجربات وهي ما حكم به العقل والحس مع التكرر كقولنا التقنين والصلاة والصمود، اللي هي هذه نفس أحكام الحكم العام. الحكم العام هنا في فكرة من أين نعرف العلم بالتجربة؟ كيف نحكم بالعلم بالتجربة؟ التجربة فيها نوع من الانضباط، فيها نوع من الانضباط. لاحظ أنت تعرفون الرياضيات شيء اسمه تحويل من تناسب طردي أو تناسب عكسي إلى مساواة، عبرت عليه كلما زادت A زادت B، كلما زادت A زادت B، أو كلما نقصت A نقصت B. والتناسب العكسي A تناسب B واحد على B، كلما زادت A نقصت B، وكلما نقصت B زادت B. برهة عارف؟ واضح المعنى؟ واضح. هذا تعبير عن التناسب الطلبي. لاحظوا احنا نحول الاضطراد، لاحظ ما معنى الاضطراد؟ الاضطراد علاقة